إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الرمضاني أغذية النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي بقية من الحديث حول القرع واليقطين فنكملها في هذه الحلقة، ثم ننتقل إلى حديث آخر أو غذاء آخر. لكن ورد في حديث أنس حينما دعا خياط كان يخيط الثياب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقدم له الدباء مع المرق وخبز شعير، وقدم له لحم القديد. ولحم القديد كما قلنا هو اللحم حينما يضاف إليه الملح والبهارات الأبازير ويجفف في الشمس، وهو في الجودة دون المشوي على الفحم، فأفضل اللحم ما كان مشويا على الفحم وهو أفضل من المشوي على النار وهو أفضل من المشرق في الشمس وهو القديد. خبز الشعير أيضا سنتكلم عن منافع خبز الشعير بعد أن تكلمنا عن منافع الدباء، وبقي شيئا يسيرا من الكلام عن منافع الدباء، خصوصا فائدة الدباء في معالجة أمراض السرطانات. فهناك دراسة أجريت في المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت هذه الدراسة الوبائية أن لليقطين فعلا واقيا من سرطان الرئة عند سكان نيو جيرسي، وهي إحدى الولايات القريبة من نيويورك، رغم أن العديد من هؤلاء كان يدخن التبغ لعدة سنوات. وقد أظهرت الدراسة أيضا أن تناول اليقطين والجزر والبطاطا الحلوة قد أدى إلى الوقاية من حدوث سرطان المريء والمعدة والمثانة والبروستات عند الأمريكيين، يعني 4 أنواع من السرطانات، كما أدى إلى خفض معدل الوفيات من هذا المرض الخطير. أجارنا الله والمشاهدين والمسلمين منه. وتقول جين كاربر في تعليق على هذه الدراسة: لقد كان الفرق بين من تعرض للسرطان من الرجال وبين من لم يتعرض له تناول حوالي نصف كأس يوميا من اليقطين. يعني إن تناول نصف كأس يوميا من اليقطين أو الجزر أو البطاطا الحلوة يدفع الإصابة بالسرطان عياذا بالله. قالت: ويبدو أن غير المدخنين الذين يتعرضون للدخان الناجم عن سجائر الآخرين، وهذا ما يسمى بالتدخين السلبي. التدخين السلبي يعني إذا كان إنسان يجالس المدخن يتأذى أكثر من المدخن، هو لا يدخن ولكنه يجالس المدخن، مثل الأطفال في البيوت، مثل ربات البيوت، مثل الأبناء، فهذا الأب مستهتر يدخن وينفث هذا السم في وجوه أبنائه، يتضررون بهذا الدخان أشد الضرر لأن أجسامهم لم تتأقلم معه، فضررهم أشد من ضرر المدخن. ويبدو أن غير المدخنين الذين يتعرضون للدخان الناجم عن سجائر الآخرين قد نجوا من سرطان الرئة بتناول مثل تلك الخضار. إذن تلك الخضار نافعة للمدخنين وللمتضررين بأذى المدخنين، لأن المدخن للأسف مؤذي، حيثما حل آذى الناس بسيجارته. فلهذا تنصح هذه الباحثة اللي اسمها كاربر المدخنين خاصة وغير المدخنين عامة بتناول المزيد من الخضروات، وخاصة اليقطين والقرع. تقول وأقول تقول وأقول إن كانت هذه نصيحة خبراء التغذية في العصر الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا قبل 15 قرنا من الزمان، وذلك حينما أحب الدباء وكان يتتبعه في الصفحة أو في الصحفة. ولنتدبر كيف أن الله عز وجل امتن على يونس حينما أمر الحوت أن يلفظه من بطنه إلى شاطئ البحر، كيف أن الله تعاهده بالعناية والرعاية بأن أنبت عليه شجرة من يقطين بورقها الناعم الذي يطرد الحشرات والآفات والذباب والمؤذيات. قال الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لخواصها وخصوصياتها ومنافعها، فلو كان هناك شجرة أنفع من اليقطين لأنبتها على يونس، ولكن اليقطين هو الأنفع لمن كان كحاله، قد خرج كما لو كان خرج من قدر يغلي، قد سلق وسلخ جسده، فأنبت الله عليه هذه الشجرة الطيبة المباركة. خرج يونس عليه السلام وهو سقيم إلى منطقة مهجورة، فكان بحاجة إلى الغطاء الذي يظلله من الشمس، واليقطين نبات ذو ورق عريض ويعطي، ونبات بارد يعطي برودة، ونبات ناعم كالحرير، وهو بحاجة إلى الماء، واليقطين غني بالماء، حيث تزيد نسبة الماء في اليقطين على 95% من وزنه ومن مادته. قال ابن سينا رحمه الله إنه يقطع العطش، ابن سينا طبيب المشهور يقول إنه يقطع العطش. طبعا بعض الناس يتهمونه بالزندقة والفلسفة، فإن ثبت عنه ذلك فلا تجوز عليه الرحمة، أما إن لم يثبت عنه ذلك فيجوز عليه الرحمة. ربما كان يقول ربما كان جلده بحاجة إلى ترميم، واليقطين غني جدا بالكاروتين. هذا كلام الباحث وليس كلام ابن سينا. يقول كان جسم يونس عليه السلام بحاجة إلى ترميم، واليقطين غني جدا بمادة بمركب اسمه الكاروتين الذي يشكل فيتامين ألف نسبة كبيرة منه، وذلك أن فيتامين ألف ضروري جدا لسلامة الجلد ونعومته. فالجماعة الذين يشكون من تقشر في أجسادهم وتشقق وتلف في خلايا جلدهم عليهم بفيتامين ألف، ربما يكون عندهم نقص في هذا الفيتامين. فسبحان من هيأ ليونس كل ما يحتاج إليه حينما لفظه الحوت بالعراء وهو سقيم. ما هي منافع الشعير الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا منه مع الدباء أي مع اليقطين؟ الشعير يقول عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بحساء الشعير، وكان يأمر بالتلبين للمحزون، والتلبينة هي حساء الشعير، إذا طحن بقشره وجعل حساء وطبخ، إما أن يطبخ بالحليب وإما أن يطبخ بالماء ويضاف إليه العسل بعد أن ينضج. كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبينة للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد الحزين وتذهب ببعض حزنه. التلبينة هذا الحساء يجم، يعني يسكن ويهدئ، ويشعر هذا المحزون بالسعادة والسرور فيستريح من الإجمام، وهو الاستراحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، فوالذي نفسي بيده إنه ليغسل بطن أحدكم كما يغسل الوسخ، كما يغسل الوسخ عن وجهه بالماء، أو كما يغسل الوسخ عن وجهه بالماء. يعني هذه التلبينة تعمل، تنظف المعدة، وتذهب ما فيها من رطوبات لزجة تحول بينها وبين قيامها بوظيفتها من الهضم ومن جودة الطعام. عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الناس يبغضونه ولكنه نافع، رغم أن النفس تعافه أو لا تحبه لكنه نافع. فوالذي نفسي بيده إنه ليغسل بطن أحدكم. إذا من كان يشكو آلاما في بطنه، أو يشكو قرحة في معدته، أو كان يشكو سوء هضم في معدته، أو مشاكل معوية، فعليه بالتلبينة. ولهذا التلبينة هي حمية المريض، التلبينة هي حمية المريض، وهي حمية مريض السكري بالذات. إنه ليغسل بطن أحدكم كما يغسل الوسخ، كما يغسل الوسخ عن وجهه بالماء، أو كما يغسل الوسخ عن وجهه بالماء. يقول الإمام ابن قيم الجوزية في منافع التلبينة، وقد تكلمنا عنها وأفردنا لها حلقة، ولكن في الإعادة إفادة: والتلبينة هي حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته. هذه النخالة مهمة جدا، اليوم صارت المخابز ينقون الخبز من النخالة، حتى صار هذا الخبز سما عياذا بالله. فإخراج النخالة، سواء كانت نخالة القمح أو نخالة الشعير من الرغيف، هذا أنا في الحقيقة أعتقد أنه مؤامرة على غذاء الناس، وأن هذا يعني مرض، بدل أن يكون دواء ويكون غذاء يكون داء عياذا بالله، لأن تجريد رغيف الخبز من نخالته نزع لكل الفوائد النافعة من هذا الرغيف، وبالتالي يصبح هذا الرغيف سما. فالطحين الأبيض الزيرو هذا ضار جدا، فأنصح كل مسلم أن يأكل الخبز بنخالته، وإذا كان الخبز ليس فيه نخالة فيضيف هذه النخالة إلى هذا الخبز. ولا أدل على ذلك أن امرأة قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام رغيفا حواري، كانوا يسمونه حواري لبياضه، شدة بياضه، لأنه منزوع منه النخالة، فلما قدمت هذا الرغيف قالت: يا رسول الله، هذا رغيف حواري جئت لك به يا رسول الله. فأمر الرسول أن تعيد صياغته، وأن تعيد عجنه، وأن ترد إليه النخالة. أمرها أن ترد إليه النخالة، فردت إليه النخالة وقدمته له فأكله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يأكل رغيف الزيرو، الرغيف المجرد من نخالته، أبى أن يأكله صلى الله عليه وسلم لما يعلم من ضرره، وإنما أكل الرغيف المحتوي على قشوره ونخالته، لأن الله ما خلق هذه القشور فيها في الحبوب إلا لمنفعة ولحكمة بالغة. فالتلبينة هي حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته، وسمي التلبين لرقة قوامها كقوام اللبن، والتلبين أفضل من ماء الشعير، والفرق بينهما أن ماء الشعير يطبخ بدون طحن، والتلبين تطبخ من الشعير مطحونا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك، يعني المرض، الحمى، المرض، أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه. الحساء الذي يؤخذ يعني يكون رقيقا كالشوربة يعني، فحسوا منه، يمكن أن يشرب هكذا، يمكن أن يشرب بالملعقة. وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهه. السرو هذا هو اللي تم التنظيف بشيء خشن، هذا معنى يسرو عن فؤاد السقيم، يعني كأنه ينظفه. المرأة اللي بتعمل الكرشات هي أكل معدة الخروف، تزيل هذا، تجرده وتقشره وتزيله لكي يكون سائغا للأكل. يرتو أي يشده ويقويه، ويسرو يكشفه ويزيله. الشعير من أفضل أغذية الحمية، الشعير من أفضل أغذية الحمية، والذين يريدون إنقاص أوزانهم فعليهم بالشعير، عليهم بالتلبينة، عليهم بخبز الشعير. هناك بعض الأفران مختصة برغيف الشعير. قامت شركات كثيرة في الغرب في صناعة زجاجات ماء الشعير، ولا بد لمن قضى وقتا في الولايات المتحدة أو بريطانيا إلا أن يكون قد شاهد دعايات لماء الشعير تعرض يوميا على شاشات التلفاز هناك، حيث تستخدم كمادة منشطة ومقوية. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حساء الشعير للمرضى قبل أكثر من 15، قبل نحو 15 قرنا. ولنسمع فوائد الشعير من خلال حديث أم المنذر بنت قيس الأنصارية تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه، وعلي ناقه، ناقه يعني جديد عهد بمرض، يعني لسه لم يبرأ برأً تاماً، لا زال فيه بقايا من مرض، هذا معنى ناقه. ولنا دوال معلقة، الدوالع هي قطوف الرطب، قطوف التمر، البلح، دوالي هذه، لأن كل شيء مدلى يقال له دوالي، وإن كان يغلب على العنب. قال: ولنا دوال معلقة. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، صار الرسول ينتقي منها ويأكل. قام علي أيضا يأكل، جاء علي صار يأكل، الرسول كفه عن الأكل ونهى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مهلا يا علي، تمهل، لا تواصل الأكل، إنك ناقه، يعني إنك جديد عهد بحمى، والرطب والتمر والبسر وكذا هذا حار، هذا لا يناسبك، إنك ناقه جديد عهد بالمرض، فكف عن هذا يا علي، وكف عن أكل البلح والرطب وغيره لأنه لا يناسبك. قال: فجلس علي، امتنع علي، لأنه سمع كلام طبيب القلوب والأرواح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فكف عن الأكل، عن أكل الرطب وعن أكل البلح وعن أكل التمر. فجلس علي وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصل الرسول عليه الصلاة والسلام الأكل لأنه يناسبه. ثم جعلت لهم، أم منذر الأنصاري تقول: ثم جعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق معروف، الورق الناعم الأخضر الغامق الذي يشبه في الحقيقة السبانخ، ولكنه يكون أطول ويكون وهو مبرد وطيب، وهو مرض، وهو حساء المرضى، طعام المرضى. قال: ثم جعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإنه أوفق لك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي: كل من هذا يا علي من السلق والشعير. طبعا الشعير ممكن أن يدق ويطبخ مع السلق، ويمكن يعني أن يكون صحاحا. فالشعير والسلق مجتمعان أنفع لمرض الذي كان فيه علي رضي الله عنه، وأنفع لكل المرضى، كل إنسان ناقه فينفعه مثل هذا العلاج النبوي. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عليا إلى وجوب اتباع الحمية والتدرج في الطعام عن حتى يتماثل الشفاء، يعني حتى يشفى شفاء كاملا وتقوى معدته، حينئذ تصبح معدته قادرة على الهضم. ومن الأخطاء التي نعاني منها اليوم أنه يكون إنسان مريض فنقدم له المنسف ونقدم له الدسم ونكره على الطعام كل، وربما هذا الطعام لا يوافق ولا يناسب المريض. لا يوافق كل طعام المريض، أو الجديد عهد بالمرض يحتاج إلى الشربات، يحتاج إلى السلطات، يحتاج إلى الأطعمة الخفيفة التي لا ترهق المعدة بهضمها. ولهذا قال للأطباء: كل ما عجزت الأسنان عن مضغه تكون المعدة أعجز عن هضمه. وأيضا ثبت أن الشعير نافع لأمراض القلب، الذين يعانون من أمراض القلب والذين يعانون من الضغط والذين عندهم انسدادات شريانية والذين عندهم هبوط في القلب يناسبهم الشعير. يؤدي ارتفاع كوليسترول الدم إلى حدوث تصلب في الشرايين، يعني الشرايين تصبح صلبة غير مرنة، وبالتالي يجتمع الدهون في داخل الشرايين ويتضيق هذه الشرايين، ويصبح تدفق الدم في الشرايين ضعيفا وعسيرا، ووصوله إلى القلب ضعيف، ولهذا يصير عند الإنسان يصاب بهبوط عضلة القلب، وربما يصاب بالجلطات القلبية القاتلة عياذا بالله. وقد يؤدي ذلك، يعني تصلب شرايين القلب، إلى خثرة التي هي الجلطة، سموها الجلطة، في القلب أو في الدماغ، وبالغالب يعني بتكون قاتلة عياذا بالله، إلا أنها قاتلة في الشباب أكثر قتلا في الشباب، يعني الشاب دون 30 حينما يصاب بالجلطة تكون قاتلة له. أما ابن 40 وما فوق 40 ففي الغالب ينجو منها، لأن هناك شرايين احتياطية، سبحان الله، الله عز وجل يخلقها في هذا السن فتتفتح وتكون مجاري لهذا الدم، منافذ لهذا الدم. وهذا أمر يعني حصل مع بعض الناس، أنه بشرهم الطبيب أنه الجلطة هذه هناك شريان احتياط الله عز وجل فتحه، وإلا لكنت أنت في عداد الأموات. أثبتت الدراسات العلمية أن الشعير يخفض كوليسترول الدم، حيث يتدخل في صناعة الكبد للكوليسترول. نشرت مجلة ليبيدز، اسمها ليبيدز، في عام 85 مقالا حول فوائد الشعير وغيره من النباتات في معالجة ارتفاع كوليسترول الدم. جاء في هذه المجلة: لقد قام خبراء من قسم الزراعة في أمريكا بإجراء بحوث على الشعير، فتبين أنه يحتوي على 3 عناصر كلها تقوم بخفض كوليسترول الدم. الله أكبر، هذا الشعير الذي زهد الناس فيه، والذي قالوا دعنا من الشعير فإنه طعام البعير. والله إن البعير أعقل من كثير من الناس حينما يأكل الشعير بنهم. كان أحب الخبز إلى النبي عليه الصلاة والسلام رغيف الشعير، لأنه ترياق وشفاء، ينظم كهربة الدماغ. حتى الناس الذين يعانون من وسواس قهري ويعانون من يعني كهربة الدماغ الزائدة، خبز الشعير نافع لهم، وحساء الشعير أنفع لهم، وغير ذلك. أظهرت دراسة أجريت في جامعة مونتانا في أمريكا أن الكوليسترول قد انخفض بنسبة 15% عند أولئك الذين أعطوا 3 وجبات في اليوم تحتوي على أطعمة غنية بالشعير. استمرت هذه التجربة مدة 6 أسابيع فقط، 6 أسابيع. كيف لو أكل هذا الشعير سنة كاملة؟ 6 أسابيع يعني شهر ونصف تقريبا، انخفض الكوليسترول عندهم 15%. قامت شركات الأدوية بتصنيع كبسولات تحتوي على زيت الشعير، وأشارت التجارب التي أجريت في إحدى الجامعات الأمريكية أن هذه الكبسولات تخفض مستوى كوليسترول الدم بمقدار يتراوح من 9 إلى 18% عند مرضى القلب الذين أجريت لهم عملية مفاغرة لشرايين القلب. مفاغرة يعني إذابة الكوليسترول أو توسيع شرايين القلب أو تنظيفها، وهو اللي بيسموه اليوم الشبكية، الشبكة أو بيسموه التمييل. فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الناصح الأمين لهذه الأمة وللعالمين يقول كما في حديث البخاري ومسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض. مجمة يعني مريحة لفؤاد المريض، مريحة لقلب المريض. والتلبينة كما ذكرنا حساء هي شوربة مصنوعة من الشعير. تقول جين كاربر باحثة إن طحين الشعير شائع الاستعمال في الشرق الأوسط، حيث الإصابة بأمراض شرايين القلب قليلة نسبيا. طبعا هذا الكلام يعني لا أتفق مع الباحث، لأنه أكثر أهل الشرق الأوسط يدخنون، والتدخين يسبب تصلب الشرايين، لأن هذا النيكوتين يعلق مع الدم على حواف الشرايين فيسبب ما هو ألعن وأضر من الدهنيات. فهذا الكلام صحيح لمن لا يدخن التبغ، أما من يدخن التبغ ويتعاطى الكحول والمسكرات عياذا بالله فكبر عليه 4. والشعير أيضا نافع للإمساك، الجماعة اللي بيعانوا من إمساك عليهم بخبز الشعير وحساء الشعير. الشعير لأنه غني بالألياف، 100 غرام منه تحوي على 6.5 غرام من الألياف. أجريت تجارب على المرضى المصابين بالإمساك المزمن، أعطي هؤلاء البسكوت المصنوع من الشعير، فتبين أن 80% من الذين تناولوا 3 أقراص من هذا البسكويت يوميا قد شفوا تماما من الإمساك، وأقلعوا عن استعمال المسهلات، لأن المسهلات لها مضاعفات ولها أضرار، فاستعملوا بسكوت يحتوي على نخالة الشعير فشفوا 80% منهم صحوا. أكد الباحثون على ضرورة استعمال الشعير بكامل قشرته يعني بنخالته وليس الشعير الخالي من القشرة. ونبه الباحثون الناس في الغرب إلى أن البيرة لا تحتوي على قشر شعير، هؤلاء الذين يسكرون يشربون البيرة لا تحتوي على قشر الشعير، وبالتالي لا تعالج الإمساك بل تزيدهم إمساكا. أما الشعير والسرطان فهناك أبحاث تؤكد أن الشعير نافع لمرضى السرطان، خصوصا سرطان القولون والأمعاء وغيره. قام فريق من الأطباء في جامعة ويسكونسين في الولايات المتحدة بإجراء التجارب كما ذكرنا على الشعير، ويقول الدكتور ترويل والدكتور إلسون إن الشعير لا يخفض الكوليسترول فحسب، بل إن فيه مواد كيميائية أو كيماوية لها فعل مضاد للسرطان. والكيماوي الطبيعي أفضل من الكيماوي الصناعي الذي يعطى لمرضى السرطان. ومن هذه المواد مادة تسمى إبروتياز أنهيبيتور، هذه يعني بتكون مسمى باسم العالم اللي اكتشفها، والتي تثبط فعل المواد المسرطنة في الأمعاء. إذن الشعير علاج لكل من يعاني من سرطان الأمعاء. يقول الدكتور غريفيث في كتابه الفيتامينات الحيوية: يحتوي الشعير على البكتين والسليلوز والبروتين والنشا والسكروز والمالت والنيتروجين والهردنين وغير ذلك من المواد المعدنية والفيتامينات والأملاح. وهناك فوائد مفترضة للشعير، وهي أنه مادة مرممة للجهاز الهضمي، مادة مرممة للجهاز الهضمي، يمنع تخريش المعدة والأمعاء، وتقي الأنسجة المخرشة، يعني الإنسان في أنسجة معدته مخرشة وأمعاؤه ويحتاج ويعاني من قرحات، فإن الشعير نافع له. وهكذا رأينا فوائد الشعير، ذاك الغذاء اللطيف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1500 سنة تقريبا. وقد يتبادر لذهن البعض: ما الفرق بين البيرة المصنوعة من الشعير وماء الشعير؟ ولا بد هنا من التنبيه إلى أن ماء الشعير مادة غير مسكرة، ليس فيها عملية تخمير، أما البيرة فهي مادة مسكرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يثبت أن من الشعير ما هو مسكر، تخمير الشعير مسكر، قال: من الحنطة خمر، ومن التمر خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر. يعني يخمرون ويصنعون منه الخمر عياذا بالله، وهذا حرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالبيرة، واحد يقول لك شعير، أنا أشرب الشعير البيرة، وهذا جاء في الحديث، لا، الحديث بريء من البيرة وبريء من كل شعير معصور أو مطحون أو كذا يضاف إليه شيء من الكحول. نكتفي بهذا القدر ونفتح باب الاتصالات والمشاركات من الإخوة والأخوات. إذن عناصر طعام النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة ذاك الصحابي الخياط كانت ثلاثة: الدباء مع المرق، يعني قطع الدباء القرع. وطبعا إخواننا في المغرب العربي، في الجزائر وفي المغرب، يستخدمون الدباء اليقطين كثيرا في طعام أكل مشهور عندهم، وهي الكسكسي. وهذه أكلة لذيذة حتى يعشقها المشارقة فضلا عن المغاربة. معنا أم عبد المجيد من السعودية. السلام عليكم. عليك السلام يا أختي. يا شيخ، أنا أعاني من قلة النوم، يعني معاناة مزمنة، ما أدري لو في شيء طبيعي يعني خليني أنام. قلة النوم طيب يعني توتر كذا. وفي سؤال ثاني، يعني جسمي كله يوجعني، عظامي مع ظهري ما. ولما أسوي تحاليل يقولون ما فيك شيء، يعني ما عندي. سلامتك. شوفي يا أختي، أنا يعني أقول لك، هل وزنك زائد عفوا؟ أيوة شوي، بس ما هو مرة يعني. مش كثير. طيب. مش كثير، ممكن 15 كيلو زائد. 15 كيلو يعني نص ذبيحة، هذا كأنك حامل نص ذبيحة وماشي فيها. أيوة. لازم خمسة، لازم أكثر من 5 كيلو، لازم ما يسمح. طبعا أنا يمكن مثلك، عندي 20 زيادة. أنا قصيرة مش طويلة. أيوة الله يعافيك. على كل حال أختي، عليك بالحجامة. في عندك إمساك؟ لا مو دايم، أحيانا يعني. بدك تقضي على الإمساك، بدك تكثري من الأطعمة اللي تحتوي على ألياف، ورغيف رغيف اسماعيل يا أختي، ورغيف الشعير هذا جيد لك، وحساء الشعير جيد، والقرع الدباء اليقطين جيد لك، لأنه هذا يعني يزيل الإمساك اللي ممكن يحصل لك. أيضا عليك يا أختي أنك تحتجمي من وسط الرأس ومن الكاهل، هذه الحجامة تنشط الدورة الدموية وتجعلك يعني وظائفك تقوم بمهامها على أحسن وجه. كذلك بارك الله فيك، يعني خذي ملعقة عسل قبل النوم، ملعقة عسل قبل النوم تعينك على النوم إن شاء الله. فنسأل الله لك العافية والتوفيق. فكنت أقول إن الطعام في رفيق، معنا اتصال من الجزائر الأخ رفيق، مرحبا بأهل الجزائر. مرحبا بك يا شيخ، حياك الله. حياك الله، كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك وأكرمك الله. شيخ عندي سؤال بالنسبة يخص المعدة والأمعاء يا شيخ. نعم تفضل. شيخ أنا أعاني من المعدة يعني كثيرا، ولما درت حالي درت كما يقولون يعني منظار. المعدة يعني أعلى المعدة هنا؟ الفؤاد. المعدة قالوا لي أنك عندك اكتئاب، عندك اكتئاب في المعدة. يعني أنت عملت تنظير صورة؟ عملت تنظير وقال لي أنه عندك التهاب في المعدة. إذا كان عندك التهاب في المعدة فالدباء هذا مناسب لك يا أخي، لأنه يبرد المعدة. تأكل الدباء وتأكل التلبينة وتبتعد ابتعد عن الأبازير والبهارات. يعني إذا أردت أن تأكل هذه الأكلة الطيبة اللي هي عندنا يسمونها المفتول وعندكم يسمونها الكسكسي، فجردها من البهارات، أخرج البهارات. يعني الطعام؟ أيوة هذا، لأنكم الكسكسي يا شيخ يضرني. شيخ الكسكسي يضرني، يضرك يضر يضرك لأنه فيه بهارات يا أخي. أخرج البهارات. شو اسمعني يا أخي، أخرج البهارات واعمله طبيعي، قلل الملح ولا تستعمل البهارات، واستعمل الدباء. الدباء واليقطين خلي هذا كثير، وقلل المرق البندورة الطماطم، اجعله بدون طماطم، اجعله بدون صلصة البندورة، صلصة الطماطم البندورة تضرك، فاجعله بالمرق. شيخ. نعم. شيخ شو رأيك في خبز الشعير أو خبز القمح؟ ما أقول لك، خبز الشعير جيد، وخصوصا التلبينة، اشرب ماء الشعير، دق الشعير الجيد واغليه واشرب ماءه، حليه بالعسل إن شئت، هذا نافع لك. أو حساء التلبينة، اطحن الشعير بقشره واعمل حساء التلبينة وكل هذه التلبينة. كذلك يا أخي عليك بقشر الرمان، اسمع هذه وصفة لك ولكل من يعاني مما تعانيه. قشر الرمان نعم. تنقعه في الليل وفي الصباح تشرب ماءه على الريق لمدة لمدة أسبوعين تبرأ بإذن الله. قشر الرمان إذا كان قشر الرمان أخضر طري يعني فممكن تغليه، وإذا كان وممكن إذا كان يابس ممكن تنقعه أو أيضا تصب عليه ماء مغلي وتتركه قليلا ثم تشرب ماءه على الريق على معدة خالية ينفعك. أنا عالجت به، عالجت عشرات الناس اللي يعانوا من التهاب معدة وبرئوا بفضل الله. شيخ سؤال آخر جزاك الله خير. ماشي شيخ، بالنسبة للأمعاء يعني كل يوم عندي غازات يعني تأثر فيها كثير يعني شيخ. إذا كان عندك غازات خذ ملعقة كمون واشرب عليها الماء، ملعقة كمون على الريق شيخ، كمون مطحون في أي وقت حتى لو بعد الوجبة، واشرب مغلي الشومر، اشرب مغلي الشومر ينفعك. مغلي الشومر مع ملعقة كمون شيخ. أيوه عافاك الله، جزاك الله خير يا شيخ. وياك. فكنت أقول ثلاث عناصر في وجبة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الخياط، الصحابي الخياط للرسول صلى الله عليه وسلم. وجبة الأساس هي الدباء، القرع الأخضر. وقد عرضنا من قبل، وإذا كان في مجال الكنترول يعرض مرة أخرى الصور فجزا الله خير. فالدباء اللي هو القرع، وهذا القرع اللي ربنا عز وجل أنبته على سيدنا يونس عليه السلام. فالقرع الدباء وخبز الشعير والقديد، اللحم المجفف بالشمس يوضع عليه بهارات، يوضع عليه ملح، يترك في الشمس جزيرة العرب فينضج. معنا اتصال من المغرب، أبو عبد اللطيف. أجل. أبو عبد اللطيف تفضل. لا لا تجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، إيش سؤالك أخي؟ عندي شوي، عندي وزن شوية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك زيادة وزن؟ نعم. عندي شوي، عندي وزن شوية. ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء. نعم. الحركة، الحركة، تتحرك، تمشي. الحركة، الحركة ما نقدرش نتحرك، الركبة ديالي تتحركني، عندي 147 كيلو. آه، طيب، ماشي. إذا كان الحركة لا تستطيعها، ولا السباحة تستطيع أن تسبح، ولا نعم. ولا تستطيع أن تمارس أي نوع من الرياضة ولو كانت رياضة على الجهاز، فعليك أن تقلل الطعام، تقلل الطعام وتعمل بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، بحسب ابن نعم. آدم لقيمات يقمن صلبه. وعليك أنك تستعمل خل التفاح بعد كل وجبة. طول بالك، ما هو أنت أنا أريد أفيدك. حسب ديالي خل التفاح، خل التفاح تطلع لي الطنسيو، تطلع لي الطنسيو، الطنسيو عندي تطلع ك 24. ايش يعمل لك 18 19 ما تطلعش الطنسيو، خل التفاح. خل التفاح يؤذيك؟ تأذيني في الطنسيو، تطلع الطنسيو، تطلعوا لي حامض. طيب، معناه عندك مشكلة في معدتك. نعم، عندك مشكلة في معدتك. إذا كان خل التفاح يؤذيك، فأضف إلى الماء، إلى خل التفاح ملعقة من العسل في نص كوب ماء. الله يجزيك بخير. نص كوب ماء، اسمع، نص كوب ماء، ملعقة عسل، ملعقة خل، واشرب ونسأل الله لك العافية. فإذا قلنا إنه عناصر طعام النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعي إليه من قبل صحابي كان يشتغل خياطا، الدباء القرع الأخضر، والقديد اللحم المجفف بالشمس مع المملح مع الأبازير اللي هي بالإبهارات، وخبز الشعير، وقد بينا منافع خبز الشعير وحساء الشعير، وبينا منافع القديد. أبو همام من الأردن، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ بارك الله فيك، طمنونا عنكم. الحمد لله رب العالمين. شيخنا، سؤال بالنسبة للتسلخات بين الفخذين التي تشبه الحرق. أيوة. وينزل منها يعني شبه الماء. نعم. تريد علاج لها؟ أي نعم. والله كنا في مرة معنا أخ في العمرة أو في الحج، وأصابه تسلخ من المشي، فقال هل عندكم وصفة؟ قلت له أين أنت من ماء زمزم يا أخي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. ففعلا أخذه بنية صالحة، ويعني غسل الموضع فبرئ الحمد لله. لكن إذا يعني لم يتوفر عندك هذه الوصفة، فهناك تأخذ زيت الزيتون وتضع عليه النشا، بارك الله فيك، زيت الزيتون مع النشا، وتدهن الموضع ينفعك، حتى لو وضعت النيفيا نافعة إن شاء الله، بارك الله فيك. إن شاء الله شيخ. حياك الله. محمد من الجزائر، السلام عليكم يا شيخ. يا أهل الجزائر أنتم سبقتم الأول والأخير ما شاء الله، كل مشاركة جزاك الله خير على ما تقدم يا شيخ. ما شاء الله عنكم، تفضل. لدي سؤال يا شيخ فيما يخص، أعاني من عيني من الدمع إحدى عيني. عندك يعني عينك تدمع؟ نتيجة يعني شخصت عند الطبيب قال لي عندك انسداد في أنبوب المعرض الحلقوم. بس اللي عنده انسداد ما بده تدمع عينه، يكون في انسداد، كيف تدمع عينك وعندك يعني انسداد؟ يعني تشخيص الطبيب يعني على حسب، قال لي الطبيب يلزم عمليه. هل هناك حكه في العينين؟ حكه؟ لا لا لا يوجد حكه. طيب عليك بالاثمد يا اخي، كحل الاثمد، الكحل الاصبهاني، الاثمد الاسود، اكتحل به يفتح عندك الانسدادات. كذلك بارك الله فيك، اذا كان عندك ماء الكمأة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين، فقطر عينيك بماء الكمأ اللي هو الفقع اللي بيخرج تحت الارض مثل البطاطا، مثل البطاطا وليس المشروم الذي يكون له هكذا يعني كالمظلة فوق، لا، قطر عينيك بالكمأ، ماء الكمأ إن كان متوفر لديك. إن لم يكن متوفر لديك فقطر عينيك بالشومر، ماء الشومر، الشمرة، لأن الأفاعي لما تبيت في الأرض في البيات الشتوي 6 شهور تبقى في الأرض، لما تخرج عمياء، فأول عمل تعمله تحك عينيها في هذا الشومر اللي هو الراس ينج فتبصر. ولهذا يعني الشومر نافع جدا لأمراض العينين ولقوة الإبصار. كذلك كحل عينيك بعسل السدر، كحل عينيك بعسل السدر، ينفعك الله عز وجل نفعا يعني كبيرا. عانيت من حكة وحساسية في عيني فما برئت إلا بقطرة عسل السدر. أما وقد أوشك برنامجنا على الوداع وعلى النهاية، ونحن في نهاية البرنامج، فنستودعكم الله وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.